أسماء الله الحسنى. الحافظ الحفيظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ربي على كل شيء حفيظ. هو الذي يحفظ السماوات والأرض وما فيها ومن فيها، ويحفظ على الخلق أعمالهم، ويحفظ عباده المؤمنين من المهالك والشياطين ومواقعة الذنوب. ورد اسم الحافظ 3 مرات، وكذلك اسم الحفيظ ورد 3 مرات.